إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا زال الكلام موصولا حول التعليق على كتاب الجنايات من كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وكنا قد وصلنا إلى الحديث 73 بعد 100 والألف بحسب ترقيم الشارح الذي عنون له بقوله وفقه الله حكم جناية الغلام إذا كانت عاقلته فقراء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا، روى أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. هذا الحديث انفرد به معاذ بن هشام الدستوائي كما سيذكره، وهو صدوق ويعني فيه شيء من الكلام، لكنه من رجال الشيخين، من رجال الصحيح، فظاهر إسناده الصحة كما قال. وفيه إشكال لأن هذا لا يخلو إما أن يكون عمدا أو خطأ، فإن كان عمدا فالأصل هو القصاص وليس للغنى والفقر دخل، فلعل هذا يبين أنه كان خطأ أو شبه عمد، وعلى هذا فالواجب على العاقلة أن تدفع. فإن كانوا فقراء، ولهذا حمله الشيخ على هذا كما هو مكتوب، أن غلاما لأناس فقراء، غلام يحتمل أنه حر صغير أو أنه مملوك، ولكن يشكل على كونه مملوكا أن الفقهاء يقولون العبد فيما جنى. ما معنى العبد فيما جنى؟ معناها أنك إذا كان لك مملوك فجنى، إذا كان لك مملوك فجنى فما الحكم؟ نقول للسيد إما أن تسلم العبد في جنايته، إما أن تفديه وإما أن تسلمه. ما معنى إما أن تفديه وإما أن تسلمه؟ معنى إما أن تدفع هذه الجناية إذا كانت مما مثلا فيها أرش أو فيها هدية، وإما أن تدفعه برمته في جنايته، يباع مثلا ويدفع منه الجناية، وليس لهم إلا ذلك. فإذا كانت الجناية أكثر من ثمن العبد أو من قيمته فليس لهم إلا ذلك، لأن السيد من حجته أن يقول هذا العبد كله بمحا أنا لا أتحمل شيئا لما فعله أنا، بالنسبة للعبد خذوه كاملا. إذا كانت مثلا الجناية ما يعادل مثلا 50 من الإبل وهو لا يساوي هذا العبد إلا 10 من الإبل أو كذا، فله أن يسلمه، وإذا أراد أن يحافظ على مملوكه ملكا له يفديه يدفع. طيب، وعلى هذا إذا كان غلام لغلام عمدا فعليه القصاص، وإذا كان غير عبد فالعبد فيما جنى، يعني كونه فقيرا كون سياده فقراء لا يمنع من أن يدفع هو، لأنه هو نفسه مال. فإذا يشكل مع أن كلمة غلام لي هذه يتبادر منها في نفسي المملوكية. الاحتمال الآخر كما حمله الشيخ ابن باز كما سيأتي أنه صبي حر، والصبي عمده خطأ كما قال في أسأل المسالك، عمد الصبي كالخطأ في ماله، فإذا عمد الصبي خطأ لأنه لا قصد له معتبر فلا يقتص منه. كذلك المجنون عمده خطأ، حتى لو أخذ سكين مثلا، ونحن نعرف بعض القصص الذي جرى فيها هذا، سكين مثلا أخذه فذبح به أو طعن به إنسانا أدخله بقمة الوحشية والإجرام، هذا لا عقل له لا تمييز له فلا يقتل، لا يقتل ولا يقتص منه. كذلك الصبي، فلهذا قد يكون هذا عمدا، وبالتالي ينبغي مثلا أن يدفع فيه ما يدفع، الأذن فيها نصف الدية، ولكن لما كانوا فقراء يعني لم يجعل لهم شيئا على الأقل الآن، يعني لأنه ليس لهم شيء يدفعونه. طيب يأتي إشكال آخر، أن الأصل أن دية المسلم لا تبطل بل تدفع ولو من بيت المال. فالشيخ ابن باز أجاب قال لعل بيت المال لم يكن فيه شيء أو كذا. هذا كله إذا قلنا صحة الإسناد رغم انفراد معاذ بن هشام الدستوائي بالحديث، لأن كون معاذ ينفرد عن أبيه وهو هشام وهو راوي مشهور، وهشام ينفرد عن قتادة، وهشام وإن كان من أثبت الناس في قتادة لكن كونه ما يأتي رواية مهمة عن قتادة، حديث مهم عن قتادة عن أبي نضر عن عمران بن حسين، لا يكون في العالم إلا عند معاذ بن هشام، يعني هذا قد يقال إنه يدخل في الأفراد التي فيها نكارة، ولكن وقد لا، يعني محتمل الأمر. دعونا ننظر ماذا قال أصحاب تحرير التقريب في معاذ. الذي أذكره إن الحافظ قال يعني صدوق له أوهام أو شيء زي هذا. طيب هشام عفوا معاذ بن هشام، معاذ بن هشام قال صدوق ربما وهم، من التاسعة مات سنة 200. قال أصحاب التحرير بل صدوق حسن الحديث، فقد احتج به الشيخان في صحيحيهما، واختلف فيه قول ابن معين، فقال مرة ثقة وقال مرة صدوق وليس بحجة، وقال مرة لم يكن بالثقة، وتوقف فيه أبو داود وثقه ابن قانع وذكره ابن حبان في الثقات. طيب قال الكلام عليه من وجهين، الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب الديات، باب في جناية العبد يكون للفقراء. لاحظ يعني أبو داود، لاحظ تفقه أبي داود في الحديث، نفس قريب من عنوان الله. أولا قال العبد لكنه لم يجعله، كما قلت لكم المتبادر من هذه اللفظة هو هذا. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لاحظ أنهم يحتاجون إلى الغلام جدا مثلا في معاشهم أو كذا، فمن أجل هذا يعني يحتاج الحديث إلى مزيد توجيه إذا ثبت. والنسائي كلاهما من طريق معاذ بن هشام، أنه قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه به. شيخ عمر لو تنظر لنا قتادة من أي طبقات المدلسين، هل هو من الطبقة الثانية مثلا أو من الثالثة؟ هل يمكنك؟ إذا كان يمكنك يكون جميلا. ما أدري هل هناك رواية صرح فيها قتادة بالسماع من أبي نضرة أو لا. قال وهذا لفظ النسائي وعند أبي داود وأحمد فلم يجعل عليه شيئا، وهذا الحديث إسناده صحيح، قد تفرد به معاذ بن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو متكلم فيه. قال ابن معين صدوق وليس بحجة، يعني ما ينفرد به إذا انفرد بأصل لا يكون حجة فيه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان من المتقنين. وقال الذهبي صدوق صاحب حديث ومعرفة. وعرفتم أن الحافظ ابن حجر قال صدوق ربما وهم، وعزو الحديث للثلاثة وهم من الحافظ، لأن الترمذي لم يروي هذا الحديث، ولهذا فإن المزي عزاه لأحمد وأبي داود والنسائي، وكذا ابن عبد الهادي في المحرر، وأبو نضرة والمنذر بن مالك بن قطعة العبدي. الوجه الثاني، هذا الحديث أشكل على كثير من أهل العلم اختلفوا في الجواب عنه، والواجب أن يحمل على معنى يطابق الأدلة الشرعية ويوافقها، لأن ما اشتبه من السنة مثل ما اشتبه من القرآن، ومعلوم أن المتشابه من القرآن يفسر بالمحكم ويرد إليه، فكذا السنة اشتبه منها يرد إلى المحكم ويفسر به. هذا الكلام كلام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرح البلوغ، هو كلام محكم. ومعلوم أن السنة دلت على أن الجاني عمدا عليه القصاص أو الدية، وخطأ عليه الدية وتحملها العاقلة. وهنا قال طبعا عليه القصاص أو الدية عمدا، يعني الجاني عمدا إذا عفت عفى أولياء الدم، وإلا فالأصل القصاص. وهنا قال لم يجعل عليه شيئا، وأحسن ما يحمل عليه الحديث أن هذا الجاني كان غلاما، والغلام يطلق على ما قبل البلوغ. هذا رأي الشيخ ابن باز خلافا لكلام أبي داود السابق. ما أدري بماذا عنون النسائي عليه، أيضا لو وجدنا عنونة النسائي يكون جميلا حتى نرى كيف تفقه النسائي، وهذا مهم، يعني تفقهات أهل الحديث في التراجم كأنها شرح للحديث كثيرا ما، يعني تبين كيف فهم أهل العلم هذا النص. طيب لحظة أنظر إذا كان عندي سنن النسائي سريعا، انظروا عنوان عليه النسائي: سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس. هذا جميل. يعني هل هناك من قال بهذا أن القود بين المماليك فيما دون النفس ساقط؟ يعني كأنه يقول يكون لا قصاص وإنما يدفع، وإذا كان ما عندهم شيء يسقط. انظر كيف يعني إنسان قد يجد تفقهات في ثنايا أو في أثناء يعني فيما بين من خلال تراجمة العلم يصل إليه. لكن ينظر هل هذا قول مشهور يعني ومعروف عند الفقهاء. طيب قال: وعزو الحديث الثلاث. نعم. الوجه الثاني قلنا وأحسن ما يحمل عليه قال الحديث أن هذا الجاني كان غلاما، والغلام يطلق على ما قبل البلوغ. وهنا ما ذكر أن هذا كلام الشيخ ابن باز، ينظر يعني هل الشيخ ابن باز قال هذا ولا هو كأنه ذكر هذا من عندي. وعلى هذا فلا يجب عليه القصاص، لأن عمد الصبي حكمه حكم الخطأ، وليس على عاقلته دية لأنهم فقراء، والدية لا تجب على العاقل إلا إذا كانوا أغنياء. لكن هل تكون دينا عليهم أم لا؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث. ثم لما هل ألا تنتقل إلى أبناء عمومتهم وأبناء عمومتهم وأبناء عمومتهم حتى يعني يجمع منها ولو من كل شخص يسيرا؟ قال: ولم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال لأسباب، إما لعدم وجود شيء في بيت المال أو لبيان أن بيت المال لا تلزمه مثل هذه الجنايات. وقد ذكر بعض العلماء أنه دفع ديته من بيت المال، وهذا لا دليل عليه، كأنهم أخذوا من القواعد العام للشريعة، مثل ما حصل في قتيل خيبر وهو عبد الله بن سهل، وداه كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه من عنده. وكذلك قال أهل العلم فيما أذكر إذا لم أهم: إذا حصل مثلا زحام في مكان أو كذا فمات مسلم ولا يدرى من الذي قتله، مثلا تدافع الناس وكذا فسقط إنسان فقتله فقتل، قالوا لا يذهب دمه هكذا هدرا، وإنما يدفع قد يدفع من بيت المال، ديته تدفع من بيت المال. وهنا في المملكة في بعض الحوادث كان الملوك جزاهم الله على ذلك خيرا أيضا ربما فعلوا هذا، دفعوا. وأذكر أظن في حادثة الرافعة المشهورة دفعت لهم، كأنه سمعت أنه دفعت لهم الديات. قالوا: هذا الحمل موافق لألفاظ الحديث، وحمله بعضهم على أن هذا الغلام كان مملوكا، والمملوك جناته في رقبته، عرفنا معنى جناته في رقبته على تفاصيل مذكورة في كتب الفقه، وقيل غير ذلك والله تعالى أعلم. النهي عن القصاص في الجراحات قبل برء المجني عليه. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته. الذي أعرفه أنا أن الشخص إذا ذكر مثلا عن أبيه وكذا وكان عبد الله بن عمر أو نحوه فإنه قال رضي الله عنه، لأن أباه لم يذكر أصلا، إنما هو في الذهن. أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني، يعني اقتص لي. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني مستعجل حتى يشفي غليله، حتى يروي غليله. فأقاده اقتص له. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. هكذا ضبطه الشيخ، قال عرجت لا عرجت هنا في هذا الموضع، سيأتي الفرق بينهما إن شاء الله. فقال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وإلا بالإرسال. هذا الحديث معلول بالإرسال كما سيأتي، لكن عموما ما هو الحكم؟ هناك شيء اسمه السراية، سراية الجناية، سراية الجناية، وهو أن تكون جني على شيء معين فتسري وتتوسع الجناية فيترتب عليها أضرار. فهنا في هذا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القصاص قبل البرء خشية السراية، لأنه ممكن إنسان مثلا يقول كما استعجل هذا الرجل: ومن استعجل الشيء قبل أواني عوقب بحرمان. هذا ممكن يكون شاهدا لهذا، فقد قالوا هذه القاعدة شواهدها قليلة، فهذا قد يكون من شواهدها. قالوا: قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك، دعا عليه وقال لا شيء لك، لأنه استعجل. والأصل أن ينتظر الشخص، فإذا سرى ضمن الشخص المعتدي الجاني ما سرت إليه الجناية، إما بقصاص أو بضمان أرش مثلا، أو يدفع ما ترتب عليه، فهذا يسمى بسراية الجناية. فلهذا نهاني. ومع أن هذا الحديث فيه كلام، لكن سيذكر أن ابن المنذر قال كل من يحفظ قوله من أهل العلم يقول بهذا، يقول إن القصاص ينبغي أن يؤخر حتى يعرف منتهى الجناية إلى ماذا تنتهي. الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريج هذا الحديث، أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق أنه ذكر أحاديث عمرو بن شعيب فقال وذكر عمرو بن شعيب، وهذا من الصيغ التي لا تقبل من المدلسين، لأن التدليس فيها يعني متجه. عن أبيه عن جده أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل طعن الحديث، وهذا سند ضعيف. ابن إسحاق مدلس ولم يصرح بالتحديث، خاصة هذه الصيغة المشبوهة، يعني كأنها تشعر بأنه أراد تدليس الحديث، والله أعلم. ولهذا قال ابن عبد الهادي الظاهر أنه لم يسمعه منه، انظر انتهى. وقد تابع محمد بن إسحاق ابن جريج وهو مدلس أيضا عن عمرو بن شعيب، أخرجه الدارقطني من طريق البيقي، وفي هذا الإسناد ابن جريج وهو مدلس وقد عنعنه، ثم إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، يعني أصلا هو لم يسمع منه، فعلى كل حديث عنه منقطع، لا يمكن أن يحمل على الاتصال إذا قلنا بأنه لم يسمع منه، وحال هنا على العلل الكبير. وقد خالف ابن إسحاق وابن جريج أيوب، هكذا المفروض تكون يا مشايخ، أنتوا عندكم أيوب أيضا منون ولا أيوب بالضمة واحدة؟ منون أيوب هكذا. على كل معروف أن أيوب ممنوع من الصرف، لعله نعم شيخ. طيب إذن لعله سبق يعني طباعة من الطابعين، لأن الشيخ لا يخفى عليه مثل هذا، فلعلكم شيخ عمر أيضا لعله ما انتبه في المراجعة لهذا تنبهونه، أو لعلكم راسلتموه به قبل. فقد رواه عبد الرزاق في مصنفه ومن طريقه الدارقطني كلاهما طبعا عن أيوب عن عمرو بن شعيب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا ليس فيه عن أبي عن جدي. أبعدك الله أنت عجلت، هكذا هذا في شيء قوي لموضوع من استعجل شيئا قبل أوانه، لاحظ باللفظ أنت عجلت، هكذا رواه عنه مختصرا مرسلا، بل هو معضل. وإنما قال معضل هو التابع الصغير وتابع التابع، خاصة التابع الصغير إذا أرسل حديثا فإن من أهل العلم أن يسميه معضلا، باعتبار أن التابع الصغير غالب روايته هي عن التابعين الكبار، فبالتالي يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عادة شخصان، فبالتالي هو معضل وليس فقط مرسلا. وبعضهم يقول بل التابع صغيرا أو كبيرا حديثه إذا رفعه يقال له مرسل، كما قال مرفوع تابع على المشهور مرسل نقيده بالكبير أو سقط راو نعم منه ذو أقوال، والأول الأكثر في استعمال. وقال صاحب المراقي ذاكرا الخلاف عند المحدثين، عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي، أو الكبير يعني منهم من خصه بالكبير فقط. وهنا عمرو بن شعيب قال الحافظ من الخامسة، إذن هو من صغار التابعين، من أصغر التابعين، فقد يقال إن الغالب أنه لا يكاد يلقى صحابيا، وبالتالي يكون حديثه معضلا على قول من يقول إن التابعي الصغير رفع حديثا هو معضل نظرا للغالب. وأنا أرى أن هذا أوجه من جهة بيان الحال، يعني أنه لا يلحق بمراسيل كبار التابعين وأواسط التابعين، لأن الغالب أن هذا نكارته أشد. وقد ذكر الشافعي هذا، قال من نظر ببصيرة في مراسيل صغار التابعين، يعني وجد فيها نكارة ظاهرة، لكنه سماه مرسلا، والشأن في الحكم يعني ليس في الاسم، فقط من باب التوضيح. قالوا الحديث له شواهد لا تخلو مما قال، ومنها حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته الحديث بنحوه، رواه ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي من طريق ابن علي عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه، وقد روي هذا موصولا، لكن نص أبو داود على أن ابن علي قد وهم فيه، وروي مرسلا عن أيوب عن عمرو بن دينار، رواه البيهقي، وروى أبو داود في المراسيل من طريق ابن عيينة، وأبو داود أيضا من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة أنه قال طعن رجل آخر بقرن في رجله الحديث، وذكر الدارقطني أن المرسل هو المحفوظ، وكذا رجح أبو زرعة المرسل. إذن رجح جماعة في حديث جابر هذا أنه وهم، رغم أن ظاهر إسنادي أنه على شرط الشيخين أو رجاله رجال الشيخين، لأنه من طريق ابن علي عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر، لكن بينت الطرق الأخرى، خالفه ابن عيينة وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار، وحماد ابن زيد كذلك، حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وهما من أثبت الناس فيه، ذكر أنه يعني ليس عن جابر بل هو عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة، وحتى أيوب روي عنه مرسلا، فكأن ابن علي مهما كان، وهذا يبين أنه أن الاغترار بظواهر الأسانيد ما يصلح، ولو كان ظاهرها على شرط الشيخين ما يصلح، خلافا لبعض الفضلاء الذين المعاصرين الذين يقولون لا خلاص هذا لا كذا ولا يوهم ولا مانع من أن تكونا طريقين وكذا، هذه تكلفات، ولو أخذنا بهذا لأنكرنا علم العلل بالجملة والشذوذات، يمكن كل شذوذ أن نقول لعل هذا حديث غير الذي كذا، هذه تكلفات، هذا واضح أن هذا نفس الحديث ونفس المخرج ونفس القصة ونفس، فبالتالي يرجح ولا يجمع، وبئس الجمع هذا الجمع، أن هذا جمع متكلف خير منه الترجيح، لا يفعله أئمة العلل وأئمة الشأن وفرسان هذا الميدان. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله بقرن هو بفتح القاف وسكون الراء عظم ينبت في رأس الحيوان وهو معروف، قوله أقدني بفتح الهمزة أمر من القود وهو القصاص، أي قتل القاتل بدل القتيل وقطع العضو بدل العضو، قوله حتى تبرأ أي حتى يحصل لك الشفاء مما أصابك، قوله عرجت بفتح الراء أي صرت أعرج، يقال عرج يعرج من باب قتل أي غمز في رجله لعلة طارئة فهو أعرج وهي عرجاء، فإن كان من علة لازمة قيل عرج بالكسر يعرج من باب تعب، وأحال في هذه التفرقة إلى المصباح المنير. قوله فأبعدك الله جملة دعائية غير مقصودة، لأن هذا الرجل قد أساء الأدب فدعا عليه من باب الزجر عن هذه العجلة، قوله وبطل عرجك أي ضاع عليك أرش عرج. نعم هنا فهو أعرج وهي عرجاء، الصواب فهو عارج وهي عرجاء في المصباح المنير. نعم هذا أحسن عند الشيخ. نعم هذا أحسن، لأن أفعل هذا كثيرا ما يأتي في فاعل، فلعل أعرج هذا هو اسم الفاعل من عرج المكسور، وأما عرج فيكون عارج، وهي عرجاء. نعم في الثاني قال من باب تعبة فهو أعرج وهي عرجاء، هذا في الثاني، والاثنين عرجاء، الأولى أيضا عرجاء بالنسبة للمؤنث، في العارج وفي المصباح ما ذكر شيء، لما قلت أي غمز في رجله لعلة طارئة فهو عارج، أيوة فهو عارج فقط، ما في وهي عرجاء لا لما ذكر أي نعم هذا طيب، لأن عرجاء هذه أيضا تأتي من فاعل، فيظهر أنه وهي عارجة. طيب فإن كان من علة لازمة قيل عرج بالكسر يعرج من باب تعب، هذه تعديلات ما هي مطبوعة، ايوه نعم. طيب جزاك الله. طيب قوله فأبعدك الله جملة دعائية غير مقصودة، لأن هذا الرجل قد أساء الأدب فدعا عليه من باب الزجر عن هذه العجلة، ولهذا قال كأن بعضهم يقول قد يكون مثل هذه الدعوات أحيانا كأنها من باب التعزير. قوله وبطل عرجك أي ضاع عليك أرش عرجك. ما أدري يعني. طيب وفاتك ما كان له من دية بسبب تعجلك في القصاص، الدية الزائدة يعني الذي التي أدت إليها السراية. هو الرجل ابتداء لم يعرجه وإنما طعن في ركبته فقط فاقتص منه، وأما العرج الزائد فهو استعجل ولم ينتظر البر فعوقب بحرمان ذلك. الوجه الثالث يستدل الفقهاء بهذا الحديث على النهي عن استيفاء القصاص في الجروح حتى يندمل الجرح ويشفى صاحبه ويعرف ما صار إليه الجرح وانتهى والجرح وانتهى، وذلك لاحتمال السراية. ما هي السراية؟ ضع خطا على هذا التعريف. قال وهي تجاوز العطب من محل الجناية إلى غيره، وهي تجاوز العطب من محل الجناية إلى غيره، وهذا النهي للتحريم، فيحرم أن يقتص من عضو قبل برئه. والقول بالتحريم هو المشهور من مذهب الحنابلة وقول الحنفية والمالكية، وذهب الإمام الشافعي لأنه لا يحرم وإنما النهي للكراهة أو للإرشاد، وهو رواية لأحمد خرجها الموفق، كأنه نظر إلى أنه حق له فله أن يتنازل عنه إن شاء. واستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقاد الرجل ولو كان حراما ما أقاده، يعني قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الاستعجال حراما لما استعجل، لكن قد يقال هذا كان قبل أن ينهى نهيا عاما الأمة كلها عن ذلك. وعلى كل القول بعدم الوجوب له وجه، لكن لا يكون له حق، قد يقال إنه يحرم من حقه بعد ذلك كما حصل هنا، الله أعلم، لكن يحتاج إلى تحرير في أقوال الفقهاء في المسألة. قال ابن المنذر كل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح انتهى، فإذا اقتص المجني عليه من الجاني قبل برء جرحه ثم سرت الجناية بطل حقه، هذا وصرح به الشيخ هنا، ولا ضمان على الجاني لأنه باقتصاصه قبل الاندمال، اندمال يعني برء الجرح، رضي بترك ما يزيد عليه بالسراية فبطل حقه منه كما لو رضي بترك القصاص. فإن رضي المجني عليه بتأخير القصاص إلى البرء ثم سرت الجناية كأن يقطع إصبعا عمدا ثم تآكلت أخرى وجب على الجاني الضمان إما بالقصاص أو الدية، لأن السراية أثر الجناية والجناية مضمونة فكذا أثرها، وهو مبني على قاعدة ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون، والله تعالى عندنا قاعدتان، ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. فأنت إذا فعلت شيئا أذن لك الشارع فيه وترتب عليه شيء فلا ضمان عليه، وإذا تعديت ففعلت شيئا لم يأذن لك الشارع فيه فهو مضمون عليك، إذا ترتب عليه شيء تضمنه، مثلا من جلد إنسانا للحد فمات لا شيء عليه إذا التزم بالصفة الشرعية للحد وكل شيء كان طبيعيا وكذا. وأما إذا زاد وتعدى كان مثلا جلده بدل 80-20 فبطلت له منفعة مثلا أو تأذى أو كذا يضمنها لأنه تعدى. طيب حقيقة الحديث هذا في شيء من الطول، لكن الإشكال أن يوم الأربعاء هناك درس في البخاري فأخشى أن يكون أيضا فيه صعوبة، فلعلنا نمر عليه سريعا. ما جاء في قتل شبه العمد ودية الجنين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، اختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ورثها ولدها ومن معه. فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع، اتفق عليه. وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال فقام حمل بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا صححه ابن حبان والحاكم. حديث في مسائل، أول في إثبات القسم الثالث من أقسام القتل وهو شبه العمد، وهذا قول الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم القتل قسمان، العمد والخطأ. وأحيانا أرى كأنني رأيت هذا القول منسوبا للحنفية، فلا أدري أهو كذلك أو لا، لكن المالكية ليس عندهم قتل شبه عمد إلا في حالة واحدة، وهو الأب إذا رمى ابنه بحديدة أو كذا مما يحتمل التأديب فمات، فيقولون هذا شبه عمد تغلظ عليه الدية. الفرق بين قتل العمد وشبه العمد والخطأ، العمد والخطأ تقدما، شبه العمد كما قلنا أن يقصد الجناية ولا يقصد القتل. طيب كيف نعرف؟ هل سنسأله؟ لا، ما نسأله، ننظر إلى الأداة، فإن كانت أداة لا تقتل غالبا ولكنه قصد الجناية فهذا يسمى شبه العمد. وما حكمه؟ حكمه أنه لا قصاص فيه، وفيه الدية مغلظة على العاقلة. طبعا العمد الأصل فيه القصاص، فإن عفي فيه إلى الجناية إلى الدية فالدية في مال القاتل لا في مال العاقلة. عندنا قاعدة اكتبوها عندكم، وهي يقولون العاقلة لا تحمل عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث. هذه أربعة أشياء تحمل، لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث، هذه الأشياء الأربعة، وربما يكون في خامس إذا نسيته، هذا الذي أذكره الآن. هذه الأشياء لا تحملها العاقل، فالعاقلة العمد إذا عفي عن القصاص من القصاص إلى الدية فلا تحمله، ولا عبدا إذا قتل مملوكا لا تحمله بل هو في مال القتل، ولا اعترافا إذا كان اعترف على نفسه بالقتل لا تحمله، اعترف عن نفسه بقتل خطأ مثلا لا تحمله، لأنه يتهم أنه تواطأ معهم ليأخذ المال من العاقلة. ولا ما دون الثلث، ما دون الثلث يكون في مال الجاني لأنه قليل، العاقلة تحمل الثلث فما فوق. وهذه القاعدة موجودة في كلام المالكية والحنابلة، ولا أدري هل الحنفية والشافعية أيضا يوافقون عليها أو لهم فيها تفصيل آخر ينظر. طيب، فإذا هنا هذه واحدة من المرأتين قتلت الأخرى بحجر، إذن شبه عمد، فقتلتها وقتلت ما في بطنها من الجنين، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لقتلها هنا في بعض الجداول منسوب إلى مالك فقط دون أبي حنيفة. وقلنا هنا عندنا الآن قتلت المرأة وقتل ما في بطنها، فأما المرأة فحكم بالدية ولم يحكم بالقصاص، وقد جاء في بعض الروايات أنه حكم أن تقتل، لكن طعن الحفاظ في هذه اللفظة كما سيأتي. فالمعروف في الحديث الصحيح المحفوظ أنه لم يأمر بقتلها وإنما أمر بالدية على عاقلتها، إذن دية شبه العمد على العاقلة أيضا. وقد جاء في أحاديث أخرى أن دية شبه العمد مغلظة يكون فيها 40 خلفة في بطونها أولادها، يعني 40 ناقة حامل، طبعا 40 ستلد 40، فبالتالي تكون يعني أشد من دية الخطأ. دية الخطأ مخمسة وقيل مربعة، وطبعا في تفاصيل كثيرة وآثار للصحابة واختلافات، لكن الشاهد أن عموما دية شبه العمد هي دية مغلظة، فهو منزلة بين المنزلتين، ليس دية مخففة مثل الخطأ وليس قصاصا مثل القتل العمد. تمام. الشيء الثاني أن بالنسبة للجنين ففيه عشر دية أمه، إما عبد أو وليدة أو عشر دية أمه، يعني خمس من الإبل، هو المرأة ديته على النصف من دية الرجل فديتها 50، عشرها 5 من الإبل، فإن كانت أمة فعشر قيمة أمه، كانت أمة عشر قيمة أمه، لأنه معروف أن المماليك ليست لهم ديات وإنما لهم قيم، فتكون يكون على العشر من دية أمه، وتقدر هذه بغرة عبد أو أمة. وليدة. والشيء الثاني، المسألة الثالثة في هذه الأحاديث، كيف تورث الدية؟ تورث كالمواريث، العاقلة هي التي تدفع الدية. العاقلة معناها العصبة، يدفعها مثلا، اختلف هل القاتل يدفع معهم أو لا، لكن مثلا يدفعها الأعمام وأبناء الأعمام والإخوة مثلا، وهؤلاء القبيلة يعني. أما أهل أمه لا يدفعون شيئا، والزوج لا يدفع شيئا إذا لم يكن عاصبا، يعني إذا لم يكن ابن عم مثلا أو كذا. طيب الولد، الولد أيضا قد لا يدفع إذا كان من قبيلة أخرى، لأنه معروف أن الأم قد تكون من قبيلة وتزوجت رجلا آخر من قبيلة أخرى، إذن ولدها لن يكون من قبيلتها، وبالتالي قد لا يقال بدفعه لأنه ليس من العاقلة. لكن هل يرث؟ نعم يرث، يرث المواريث معروفة، الابن هو أكثر الناس إرثا، ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ورثها ولده ومن معهم، وأما الدية فقضى بها على العاقل. فلهذا حمل ابن النابغ الهذلي قال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل، يقول كيف هذا، جاء في رواية أنه مات في البطن أمه، في بطن أمه، طبعا لو خرج حيا ثم مات فيقولون فيه الدية كاملة، لكن هذا مات في بطن أمه وخرج ميتا فيكون له هذا الحكم. فحمل اعترض على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو استغربه خلينا نقول، قال كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، ليس في أي علامة من علامات الحياة، فمثل ذلك يطل، يطل يعني يهدر دمه، أو في الروايات الأخرى فمثل ذلك بطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، يعني يشبه الكهان، لأنهم يسجعون سجعا ينصرون يزينون به الباطل. وطبعا الأصل أن حمل هذا هو زوج، كما جاء في الرواية الأخرى أنه كنت بين امرأتين، يعني هو زوج القاتلة والمقتولة، فلماذا غرم مع أنه زوج؟ لأنه من قبيلتها. ألا ترى أنه قال امرأتان من هذيل، فلعله كان ابن عم لها أو بينه وبينها قرابة، أو أنه نطق بنسان أهله وإن كان لن يدفع معهم، والأول أقرب والله أعلم. قال الكلام عليه من وجود وجه الأول في تخريجه مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه البخاري في مواضع من صحيحه وأولها في كتاب الطب باب الكهنة، وفي مواضع من الديات منها باب جنين المرأة، ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا لفظ مسلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه أبو داود في كتاب الديات باب دية الجنين، والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم كلهم من طريق أبي عاصم عن ابن جريج أنه قال أخبرني عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عن حكمه يعني. فقام حامل من النابغة فقال كنت بين ضرتين، وضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل. ورواه أبو داود والحاكم من طريق سفيان بن عيين عن عمرو بن دينار في آخره، فقال عمر الله أكبر، لو لم أسمع هذا لقضينا بغير هذا. وهذا الحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين، وابن جريج قد صرح بالتحديث، وأبو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل، لكن طعن الحفاظ في لفظة وأن تقتل. وقد روى أبو داود والنسائي عن سفيان عن عمرو، وسفيان هو أوثق الناس في عمرو بن دينار، عن طاووس أنه قال قام عمر على المنبر فذكر معناه ولم يذكر أن تقتل، وهذا سند منقطع، طاووس لم يسمع من عمر رضي الله عنه، قال البياقي بمثل الحديث كذا قال أن تقتل بها يعني المرأة القاتلة، ثم شك في عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. إذن عمرو أيضا شك في هذه اللفظة، وفي بعض الروايات عنه ليست فيها أصلا هذه اللفظة، ولهذا قال الشيخ انتهى كلام بيهقي، قال الشيخ وعلى هذا فهي لفظة شاذة، والمحفوظ ما ذكر الدية فقط، قتل شبه العمد ليس فيه قصاص، وقد أخرجه دون ذكر الأمر بالقتل عبد الرزاق ومن طريق الطبراني والدارقطني والحاكم عن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار بالزيادة المذكورة، لكن هنا موجودة فيها الزيادة. يقول وعلم أن هذا الحديث مروي بعدة روايات ولو ألفاظ كثيرة، لأنه هي أصلا إذا قتلت فما في يعني ما في دية أصلا، لكن هو ظاهر هذه اللفظة إذا كانت قتلتها عمدا فتقتل وفي جنينها غرة، وإذا كانت قتلتها شبه عمد فإنها الدية عليها والغرة. فعلى كل الأحكام مستقرة يعني بالنصوص الأخرى. وقد أخرجه دون ذكر الأمر بالقتل، نعم، لكن هو قال بالزيادة المذكورة، فما أدري ماذا يقصد بالزيادة، أنه قال دون ذكر الأمر بالقتل. وعلم أن قول عمر يقصد الزيادة المذكورة قول عمر، نعم أي نعم، قول عمر ما يؤثر في الحكم. جزاك الله خيرا. طيب إذا ذكر الأمر بالقتل يعني انفرد به ابن جريج عن سفيان بن عيينة. إذا كان هكذا فسفيان بن عيينة، وإن كان ابن جريج أيضا يعني من الرواة المعروفين عن عمر، لكن ابن عيينة وأوثق الناس فيه. وأعلم أن هذا الحديث مروي بعدة روايات وله ألفاظ كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرها، وقد يبدو التعارض في بعض الروايات. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما، قول اقتتلت امرأتان من هذيل وما ضرتان تحت حمل ابن النابغة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في رواية الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان. ولا تنافي بين الروايات، لأن لحيان بكسر اللام أو فتحها بطن من هذيل، وبالتالي لا تنافي من لحيان ثم من هذيل، أو من هذيل عفوا ثم من بني لحيان. قوله بحجر أي صغير لا يحصل به القتل غالبا، يكون هذا القتل شبه عمد. وفي رواية ضربتها بعمود فسطاط. قال القرطبي يحتمل أن تكون جمعا ذلك عليها، فأخبر أحدهما بإحدى الآلتين والثاني بالأخرى. أنه في بعد يعني في هذا في بعد، يعني قل لعلها ضربتها بحجر وبعمود فسطاط، كأنه يقصد عمود الخيمة. أنا ما أدري عمود الخيمة هل يقتل عادة أو لا. قوله فقتلتها وما في بطنها، ظاهر ذلك أن القتل وقع عقب الضرب، وهذا غير مراد لما جاء في الصحيحين من رواية سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. هنا في هذه الرواية صرح بأنه سقط ميتا ثم إن المرأة توفيت، كما أن هذه الرواية فيها بيان أن الجنين خرج ميتا. رواية الباب محتملة لأن يكون خرج ميتا وأن يكون خرج حيا لكنه مات، لكن هذه الرواية الحمد لله وضحت لأن هذا هو المعروف عند الفقهاء، إذا خرج ميتا ففيه هذا، أما إذا خرج حيا واستهل صارخا مثلا ثم مات ففيه دية كاملة، دية مستقلة، دية إنسان كامل. قوله أن دية جنينها الجنين حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك الاستتار، فإن خرج حيا فهو ولد أو ميتا فهو سقط. قوله غرة عبد أو وليدة، الغرة بضم الغين المعجمة شديد الراء، هي في الأصل بياض في الوجه، والمراد هنا العبد والأمة ولو كانا أسودين لكرم الآدمي على الله. وقوله عبد بالتنوين تفسير وبيان لقوله غرة هو بدل أو للتنويع، والوليدة هي الأمة كما في الروايات الأخرى. ويجوز في غرة ترك التنوين وإضافته إلى ما غرة عبد، والأول أقوى ويعيد حديث المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة، لأنه هنا لا يمكن أن نقول إيش بالغرة عبد، يعني بالغرة عبد واضح هنا أنه ليس لا يمكن أن نقول بالإضافة، لأن الإضافة لا يدخل فيها أل على الأول دون الثاني إلا في حالات ليست هذه منها. قوله الله أعلم، قوله أو يعني واضح منا هذا أنه لا تمتنع الإضافة مثلا. قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وهذا قد يكون فيه إشكال في مرجع الضمير، لكن الروايات الأخرى المتقدمة بيّنت ذلك ففيها، فجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة، والعاقلة هم الأقارب الذين يقومون بدفع الدية عن قريبهم القاتل، وسموا عاقلة إما من العقل وهي الدية لأنهم يؤدونها ولأنهم كانوا يعقلون الإبل في فناء المقتول، أو من العقل بمعنى المنع لأنهم يمنعون قريبهم من أن يعتدى عليه. والعاقلة هم العصبة بالنفس كالإخوة لغير أم خل شقاء أو لأب، والأعمام وبنيهم، وفي دخول الآباء والأبناء في العاقلة خلاف. الأبناء واضح لما ذكرنا أنهم قد يكونوا من قبيلة أخرى، قد يكونوا من قبيلة، وأما الأزواج أصلا لا يدخلون إلا إذا كانوا نفس القبيلة أبناء عم مثلا للمرأة. أما الآباء فما أدري يعني وجه استثنائي، ما أعرف وجه استثنائي، هل باعتباري أنه هو صاحب مصيبة مثلا؟ وأيضا أظن أن دخول القاتل فيه كلام أيضا، قاتل نفسه هل يدفع معهم أو لا. وفي رواية عند أبي داود وبرأ زوجها وولدها أي برأهما من تحمل الدية، وهذا يدل على أن الزوجة والولد ليسا من العاقلة، ما في إشكال في الزوج والولد، لكن الأب لو بحثتم لنا هذه المسألة إذا وجدتم فيها شيئا. قوله وورثها ولدها ومن معهم، وفي رواية للبخاري فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، والضمير المنصوب يعود على الدية، والمراد بولدها ولد المقتولة ومن معهم من الورثة الذين يرثون مع الابن كالزوج، وليس للعاقلة شيء. وفي رواية لأبي داود ميراثها لزوجها وولدها، وهذا بيان الواقع لأنهم كانوا هم الورثة، وإلا فالظاهر أن ميراثها لورثتها أيا كانوا كما في رواية الصحيحين، يعني هذا فقط لأنهم هم الذين كانوا في تلك الحادثة وراثا له، وإلا فالإرث للوراث أيا كان. هي الدية تورث كسائر المال، هي جزء من التركة تورث كسائر المال، إلا أن القاتل خطأ لا يرث منها، فمن باب أولى هذا. القاتل إذا كان هو من أحد الوراث إنه لا يرث، وهنا طبعا الضرة لا ترث من ضرتها كما هو واضح، فبالتالي ما قوله. فقام حمل بن النابغة هو زوج القاتلة، وحمل بن مالك بن النابغة نسب إلى جده، وحمل هذا له صحبة وقد نزل البصرة وعاش إلى خلافة عمر رضي الله عنه، روى عنه ابن عباس رضي الله عنهما قيل وعمر رضي الله عنه، في رواية لأبي داود فقال أبو القاتلة، في رواية للطبراني فقال أخوها العلاء بن مسروح، فإما أن يحمل على أن الجميع قال ذلك أو يقال بالترجيح وهو أولى، وكونه تكلم مع أنه ليس من العاقلة إما لأنه زوج المقتولة والقاتلة وعاصب القاتلة ووالد الجنين، ويحتمل أنه معبر عن العصبة دون نفسه مستبعدا الحكم. قوله كيف يغرم بضم الياء مضارع غرم كسر الراء من باب تعب مبني لما لم يسمى فعله، تقول غرمت الدية والدين وغير ذلك أغرمه إذا أديته. قوله من لا شرب إلى آخره نائب فاعل، والمعنى كيف تطلب الدية لمن لم يولد حيا ولم يوجد منه شيء من أمارات الحياة. قوله والاستهل، الاستهلال رفع الصوت بالصياح وغيره، والمعنى أنه لم تعلم حياته بصوت نطق ولا بكاء. وقيل الهلال سمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم عند رؤيته. قوله يطل بضم الياء المثنى وفتح الطاء تشديد اللام مضارع مبني لما لم يسمى فعله، أي يهدر ويلغى. وروي بطل بالباء الموحدة من البطلان، قال القاضي عياض كذا رويناه عن جمهورهم بالباء الموحدة، وعند أبي جعفر بالياء باثنتين مضمومة، وقال النووي أكثر نسخ بلادنا بالمثنى لأن عياضا من أهل المغرب والنووي من أهل المشرق، فنسخ المشارق والمغاربة تختلف. قوله من إخوان الكهان أي من أشباه الكهان بضم الكاف وتشديد الهاء، جمع كاهن، وهو من يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف عن المغيبات من عراف ومنجم ورمال وغيرهم. قوله من أجل سجعه أي بسبب كلامه الذي قاله بأسلوب السجع، وهذا يحتمل أن يكون مدرجا من بعض الرواية يعني، وأن يكون من نفس الحديث، وقد جزم القرطبي بأنه من تفسير الراوي. والسجع بس الراوي يختلف، قد يقصد به الصحابي، والصحابي هو أصلا أكيد أنه إذا في حتى هذا ليس إدراجا، هذا بقية الحديث يكون، لكن إذا كان ممن دونه فهو مدرج. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فيبعد أن يقول هذا من إخوان الكهان من أجل سجع الذي سجع، لا يقول هذا، إنما هذا تفسير الراوي. لكن من هو الراوي؟ إذا كان هو الصحابي فهو من بقية الحديث، أما إذا كان من دونه فهو اجتهاد منه. لكن واضح طبعا، واضح معروف أن إيتي جدة تجد أصناما معدة، دعو العرب إلى عبادتها تجب وما إلى ذلك، هذا كان منقولا عن كهان الجاهلية، معروف أنهم يتكلمون بهذه الطريقة. قال والسجع أن تتوافق في الكلام فقرتان أو أكثر في الحرف الأخير، إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم سجع حمل بن النابغة لأمرين، أولا أنه عارض به حكم الله تعالى وشرعه وقصد إبطاله، ثانيا أنه تكلف هذه السجعات لنصرة الباطل كما كان الكهان يروجون أقاويلهم بإسجاع تعجب السامع. يعني يقصد الشيخ، وإلا فقد ورد ما ظاهره أنه سجع حتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مثلا قوله شرط الله حق، عفوا قال قضاء الله حق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق، كذلك اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، وإن كان في واحد من هذه المدرجة إلى غير ذلك موجودة، فتحمل على عدم التكلف وأنها ليست في معارضة حكم شرعي. قوله بمسطح كسر الميم أي عود من أعواد الخباء، نفس المعنى المتقدم. قوله أن تقتل بصيغة الفعل المبني لما لم يسمى فعله، أي القاتلة تقتل قصاصا. الوجه الثالث، هذا الحديث أصلا في النوع الثاني من أنواع القتل وهو شبه العمد، وقصد الجنات بما لا يقتل غالبا كما لو ضربه في غير مقتل، لاحظ في غير مقتل، بصوت أو عصا صغيرة أو ألقاه في ماء قليل نحو ذلك ونحو ذلك. فشبه العمد يشبه العمد في قصد الجناية وخالفه في أن الآلة لا تقتل غالبا، صار منزلة بين منزلتين. أما القتل قتل الخطأ فإنه لم يقصد أصلا الجناية، إنما قصد أمرا مباحا، لو كان يصطاد غزالا فجاء مثلا شخص أو يقود سيارة مثلا في الطريق فبالخطأ قتل إنسانا، هو فعل فعلا مباحا لم يقصد الجناية أصلا، فهذا النوع لا يجب فيه القصاص ولا دية على الجاني، وإنما دية على العاقلة، ليست على الجاني في ماله إنما تتحمله عاقلته، وهذا من حكمة الله، لأن العاقلة مال كثير جدا من أجل أن تكون النفوس لها حرمة، ولو جعلت على الجاني ما استطاع دفعها، فصار تكافل بين القبائل وبين الناس، كما أنت تدفع لابن عمك اليوم قد يدفع لك غدا، لأنك قد تأخذ هذه الجنايات غير مقصودة، خاصة الخطأ الذي هو الأصل في دفع العاقلة. الوجه الرابع في الحديث دليل على أن دية شبه العمد تكون على عاقلة القاتل وما عصبته الذكور من الآباء، هنا أدخلهم، والإخوة والعمومة وبنيهم، واعتبار الآباء والأبناء من العاقلة موضع خلاف بين أهل العلم، إنما كانت الدية على العاقلة لأن القتل وقع بدون قصد من الجاني فناسب مساعدتهم له ولو كان غنيا، ولكن تخفف عنهم بتفريقها عليهم حسب قدرتهم وقربهم وتؤجل كما سيأتي إن شاء الله، تقسم على 3 سنين يؤدون لكل سنة ثلثا، هذا بالنسبة لدية الخطأ، وتقسم على عدد كبير منهم حتى يكون الواحد يناله شيء يعني لا يشق عليه. الوجه الخامس في الحديث دليل على أن دية الجنين الذي سقط ميتا بسبب الجناية على أمه غرة وهي عبد أو أمة، لا فرق بين الذكر والأنثى في هذا، لا فرق بين الذكر والأنثى، ويقولون لا فرق بين الذكر والأنثى فيما دون الثلث، ويجبر المستحق على قبول الرقيق من أي نوع كان بشرط السلامة من العيوب المثبتة للرد في البيع، العيوب الشديدة، وقد قدر الفقهاء الغرة بخمس من الإبل لأن ذلك مروي عن عمر وزيد رضي الله عنه. إذن من أين أتوا بهذا التقدير؟ قال لك آثار عن الصحابة عن عمر وزيد بن ثابت، ولأن ذلك أقل ما قدره الشرع في الجنايات لأنه أرش موضحة ودية السن، فوجب الرد إليه، أقل شيء قدر، لأن المقدر يسمى دية وأما ما غير المقدر يسمى أرشا، فيقول لك أقل ما ورد في الديات وهو إيش؟ دية السن 5. ودية الجنين على القاتل لا على العاقلة، لماذا؟ لأنها أقل من ثلث الدية، وقد سبق أن العاقلة لا تحمل ما دون الثلث، وما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله، وتكون دية الجنين ميراثا لأنه بدل نفسه فيرثها ورثته كما لو قتل بعد الولادة، وليس العاقلة منها شيء. يعني هذه من مسألة مستثناة من مسألة أن الميت لا يورث أصلا، لكن هنا تقدر حياته تقديرا ثم يورث ورثته، وليس العاقلة منها شيء لأنهم يدفعونها. الوجه السادس في الحديث دليل على أن الدية تكون ميراثا بعد المرأة المقتولة، فيأخذها ولدها ومن معهم من الورثة، ولم يختلف في أن الزوج يرث هنا فرضه من دية زوجته المقتولة النصف أو الربع، هي الدية تقسم كالميراث، هي جزء من الميراث. الوجه السابع ذم السجع إذا كان متكلفا قصد به نصرة الباطل، فأما إذا وقع بغير تكلف ولم يقصد به نصرة الباطل فهو غير مذموم، قد جاء السجع في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد السجع، إنما جاء اتفاقا لقوة بلاغته، والله تعالى أعلم. يعني السجع كسائر أنواع البلاغة، إذا استعمل في الحق إن من بيان السحرة، إذا استعمل في الباطل مذموم، وإذا استعمل في الحق والخير من غير تكلف زائد فهو فيه جمال في اللغة، الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهو في القرآن يعني لا نسميه سجعا، نسميه توافق الفواصل وموجود، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكذلك في السور كلها رب هارون وموسى، رب موسى وهارون، إلا في سورة طه رب هارون وموسى، هذا كله يدل على أن هذا يعني من أنواع البلاغة التي لا بأس بقصدها لكن بشروطها معتبر شرعا، الله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.